طيب نرتاح 10 دقائق إن شاء الله ثم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه الله. اليوم والله انشغلت شوي لكن عصرت من نص ساعة لكن المغرب للعصر أهلا وسهلا علينا عليكم ما يبقى مشغول والله لازم لأن الساعة دونت إن شاء الله فعلا إن شاء الله فعلا سلام.